أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الإخوة الكرام والأساتذة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء، أهنئكم بنجاح هذه المدرسة العلمية، فقد استفدنا منها الكثير والكثير، ولا زلنا نستفيد منها والحمد لله. دروس في شتى المجالات وعلى أعلى المستويات. فبارك الله فيكم جميعا وزودكم بالإيمان والتقوى وحفظنا وإياكم. فبعون الله وتوفيقه وتسديده وتأييده سنشرع في شرح متن الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. والاعتماد في هذا على الله جل وعلا، والمقصود من وراء هذا كله هو أن نستفيد ونفيد تحت ظل هذه المدرسة المباركة. إذن فما هي الرسالة؟ ومن هو مؤلفها؟ وما هو مضمونها؟ فمن خلال هذا لا بد لنا أن نقف وقفة نعرف من خلالها بكتاب الرسالة، ثم بمؤلفها، ثم نعرف بالفقه إن شاء الله تعالى. إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني من أهم ما وضع في الفقه المالكي من المختصرات، لذلك حظيت بما تستحقه من الاهتمام من طرف العلماء دراسة وشرحا، حتى لقبوها بباكورات السعد وبزبدة المذهب، لأنها أول مختصر ظهر في المذهب بعد تفريع ابن الجلاب. وابن الجلاب هو أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب، المتوفى سنة 78، قال القرافي في معرض كلامه عن سبب تأليفه لكتاب الذخيرة، قال أن التفريع لابن الجلاب من الكتب التي اعتمد عليها. ثم قال: وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي اعتكف عليها المالكيون شرقا وغربا حتى لا يفوت أحدا من الناس مطلب. ولا يعوزه أرب. وهي أي هذه الكتب الخمسة: المدونة والجواهر والتلقين والجلاد والرسالة. فرسالة ابن أبي زيد الخيرواني تعتبر من أشهر وأنفس ذخائر التراث المالكي، وقد سلك المصنف رحمه الله تعالى فيها منهجا بينا وأسلوبا واضحا، وجنح إلى الاختصار الواضح المفيد حتى لا يتم الإخلال بالمقصود، مجتنبا بذلك الحشو والزيادة، واعتمد على المشهور والراجح من المذهب، وقد ضمنها مسائل من العقيدة تتعلق بما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، ومسائل فقهية من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والنكاح والبيوع والوصايا والمدبر والمكاتب والشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة وأحكام الدماء والحدود والأقضية والشهادات والأطعمة وغيرها، بالإضافة إلى بعض الآداب الشرعية. وقد ضمنها المصنف رحمه الله تعالى 4000 مسألة و400 حديث، وقد عكف على شرحها عدد من العلماء، منهم على سبيل المثال الحصري القاضي عبد الوهاب المتوفى سنة 22 و400، والأقفهاسي عبد الله بن مقداد بن إسماعيل القاضي توفي سنة 23 و800، وشرحها أيضا قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني توفي سنة 37 و800، وشرحها القلشاني أحمد بن محمد بن عبد الله أبو العباس توفي سنة 63 و800، وسمى شرحه تحرير المقالة في شرح الرسالة. ومنهم الشيخ زروق أحمد بن أحمد بن محمد البرناسي توفي سنة 99 و800، وشرحه مطبوع مع شرح ابن ناجي. ومنهم النفراوي المالكي المتوفى سنة 25 و100، إلى غير ذلك من الشراح، وعددهم كثير. وسبب تأليفها أن أبا محرز وكان شيخا ربانيا يؤدب الأطفال ويحفظهم القرآن، وهو شيخ جليل وعبد صالح، بدا له أن يضيف إلى حفظ القرآن حفظ شيء من العقائد والعبادات والآداب الشرعية، وذلك ليرسخ في عقول الصبيان نعم وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانات إلى أن قال: فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. ثم لما كتبها وجمعها أرسلها إليه، وبذلك سميت بالرسالة. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الكتاب النفيس، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.